نفد الوطن بعيالنا وبنفوسنا واموالنا. واللي جهل جهالنا نستغفر الله من وزر يشهد لنا وقت الحروب. لصار للمدفع شبوب شمال ولا في الجنوب، نرفع علامات النصر، نرفع علامات النصر. يا ماجد البارح سرح الحد بيوت الشعرين، ابحر في الشعر وسبح عسى بيوت من يسر. ابقى من الحنق لحن من يسمع الشاشة وشحن بالراس حد تتبان طحن، يمكن من الحنق يقر شعري الى جاله مجال مله مفر من الجزال. الهزال مع الهزال هذا وانا هاوي شعر، انا وشعري والهجوز نصرف مثل صرف الفلوس، يكتب طرب وتشوش يروس لعيون عنوان الفخام. ما قلتها لجل القصيد فجدت به والرصيد، الهامها تم الوريد في بيت ولا في شطر. وليا كتبت بلابتي سما سما يا هامتي، يا صعب والله حاجتي لكان ما عندي عذر. يا لابتي ذوي ثبت سلام مني بيت ثبات. الطيب دايم مثمرات تمر ولا مثله تمر، سيل العفارين الحدر على العيدة ويلو دبر، انشد محفرت القبر على النصايف والحفر. منهم رباعين الشموخ اشيخ على نعم الشيوخ، ان الهنا معنى الرسوخ شيخ على طول الدهر. شرماني في وقت اللقاء تخلف هقا ومن هقا تمشي على وضح النقا، وعدوهم يصلى سقر فزران الى نمر. وين الحسام الكون لا ترى الحسام، دايم مع الصف الهمام في يسري ولا في عسر. ولصاريف الجيش حيصة صوت المطامع تخرصة، كم راس شيخ انت قنصة ابن الطالة خلص سطر. حب صانع صار الهلك تقشري حظك لا نصك، ماهو باسم الله عليك قدر ما حاصل من القدر. منهم براريق السعد اللي ليا غرد تسد، يكسر الروس وتقد من قبل ما هو من دبر. حمران مسرجة المهر فمن عجل حرب ثار، بشر عداها بالدمار فقد ماها غير القبر. والطيب والعز ردة نرم من الله موقدة، اللي نواها تلهدة وقت اللي قاعلت نحر. جمالية وقت النشب مهمها عطك شنب، تجلد الروس وتذب لعشي وحوش القفر. نجري صوته دندنه والعود وسط المدخنه، كنا المنازل مطحنه اتلال وبهر وتمر. ما ننشد الا في منين اقض على سمن وسمين، قدام يحلف باليمين ذبيحته وسط القدر. من كثر ما صرنا نروح في جاه صلح جاه يروح، رجيت ارى الموت يفوح صلاتنا جمع وقصر. حنا ولانا من زمان معطين لمعزي ضمان، نعيش في امن وامان الحمد لله والشكر. نفد الوطن بعيالنا بفوسنا واموالنا، واللي جهل جهالنا نستغفر الله من وزر يشهد لنا وقت الحروب. نصار للمدفع شبوب شمال ول فالجنوب، نرفع علامة النصر نقدم ولا يمكن نهب، للموت ما نحسب حساب اللي انفتح للموت باب، جينا ندور للأجر. عشو شمع فرقا ورق والرأس يشلح فوق باني، لا جت القصص المجد عمه لا تخص، ما هي بلحية نص نص أهل المكارم والضفاف.